عن الصحيح أو للعقل سواء كان جامع أو ليس بجامع. يعني الآن رأيك ماذا في الموضوع؟ يقول ها رأيي في الموضوع أنه دليل، أنه دليل موضوع دليل الصحيح. نحن للعقد الجامع لجميع الأجزاء والشرائط موضوع لك. هذا هو. ورأيي هذا أقوله شرعاً وأقوله عرفاً. يعني أقوله شرعاً، يعني أقول الشارع وضع كلمة البيع للعقد صحيح، يعني جامع لجميع الأجزاء. وأقول عرفاً يعني بين الناس أيضاً كذلك، الناس وضعوا كلمة البيع للعقد عند الناس أمعين. ولعل قائلا منكم يقول يا شيخنا هسه شرعا نسلم ما يخالف ممنوع، أما عرفا فيه حتى عند العرف كلمة البيع موضوعة للعقد الصحيح. إذا كان موضوعة للعقد الصحيح فكيف يحسبون بيع الصبي عقد صحيح، بيع الخمر عقد صحيح، بيع المجهول عقد صحيح؟ كيف فينا هذا؟ الجواب يقول قدس سره بأنه هذا الاختلاف اختلاف في مصداق الصحة لا اختلاف في المعنى الموضوع له. فالمعنى الموضوع له عندهم عند الشرع وعند العرف شيء واحد وهو العقد الصحيح، لكن مصادق العقد الصحيح يختلف أحيانا فيها العرف والشرع. فقد يقعد العقد الشارع المقدس العقد ليس صحيحا إذا كان المبيع مجهول أو العاقد غير مالي، بينما العرف يعده من مصادق. فهم قد اتفق قائلا أن البيع موضوع للعقد الصحيح لكن يختلفون في مصادقه، ليس معنى على أنهم قد اختلفا في المعنى الموضوعي. فمثل كلمة رجل، أنا وياك متفقين على أن كلمة رجل علما موضوعا، علما موضوعا للرجل بعد للذي تدري مقابل المرأة، لكن اختلفنا أنا وياك على أنه فلان مثلا رجل أو ليس برجل. أنت تقول هذا ليس برجل، أنا أقول لا بل هو رجل. هذا الاختلاف فيما في أصل معنى كلمة رجل، لا معنى كلمة رجل متفقين عليها، إنما الاختلاف في ما يحقق الرجل، يعني مصداق الرجل موضوع الرجل. هذا اختلاف المصداق لا اختلاف في أصل معنى موضوع له مقام العمل. يمكن أن نقول الشرع والعرف كلاهما قد اتفق أن العقد أن البيع يضع على العقد الصحيح، لكن قد الشرع أحيانا يخطئ العرف في بعض المصادق، قد يرى العرف بعض المصادق مصادق للبيع الصحيح للعقد الصحيح والشرع لا يراها، فلرد الأمر بالعكس في بعض الأحيان، يعني الشرع يراها والعرف لا يراها لعله. هذا ليس معنى أنه قد اختلف في أصل المعنى الموضوع له، أصل المعنى الموضوع له هو العقد الصحيح والاختلاف في المصادر. وفهمت المطلب ماذا من الأول؟ بقيت أمور. الأمر الأول نتعرف هذا الكلام قلنا كل في العبادات، وأما المعاملات هل هي موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعام أجبنا عن ذلك. قلنا أولا لا بد وأن نعرف على أن كلمة البيع من المعاملات فالموضوعة للمسببات أو موضوعة للأسباب. إن قلنا موضوع للمسببات يعني النقل والانتقال يعني للملكية، فهذا النزاع أصلا لا مجال له. لماذا؟ لأن المسببات يعني الملكية لا تتصف بالصحة والفساد، الملكية إما موجودة إما فاسدة، أما أنه ملكية العفو الملكية إما موجودة إما غير موجودة، أما ملكية صحيحة ملكية فاسدة ليس عندنا. الملكية لا تتصف بالصحة والفساد، إما موجودة أو غير موجودة، مثل الأكل والشرب قلنا أو النوم، نوم صحيح نوم فاسد ما موجود عندنا، نوم ما يوجد ما لا يوجد صحيح وفاسد ما موجود عندنا. نعم لو قلنا بأن المعاملة مثل البيع موضوع على الأسباب يعني للعقد هنا يوجد مجد عقد صحيح عقد فاسد عندنا لأن العقد مرتب من أجزاء وشرائط إذا سمعت أجزاء وشرائط نقول عقد صحيح إذا ما سمعت نقول عقد ماذا فاسد هنا يوجد مجال وقد تقول إذا يوجد مجال رأيك ماذا أيها الآخر قلنا على أنه رأي في مجال الشرعي وفي مجال العرفي أن كلمة البيع موضوعة عرفا وشرعا لمعنى واحد وهو ماذا لو قلنا أنها اسم للأسباب موضوع للعقد الصحيح الجامع لجميع الأجزاء والشرائع وأحيانا حينما نرى العرف يعد عقدا صحيحا والشارع لا يعده عقد صحيح كما في عقد الصبي هذا ليس اختلاف في أصل معنى الصحة معنى الموضوع له معنى الموضوع له واحد هو العقد الصحيح أثره صحيح وهذا اختلاف المصادر الموجودات العقد الصحيح للأفراد بعبارة أخرى طبق العبارة بقي أمور الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات يعني للملكية مثلا فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم ليش؟ لعدم اتصافها بهما اتصافها ضمير علما يرجع المسببات مثل الملكية ما تتصف بهما بهما يعني بهما بالصحة والفساد كما لا يخفى بل تتصف جن بهما بالوجود تارة وبالعدم أخرى وقال ملكية صحيحة ملكية ملكية موجودة ملكية غير موجودة أما ملكية صحيحة ملكية فهذا ليس عندنا كالأكل والشرب والنوم قلنا شلون ملكية المصحة والفساد كذلك الملكية وأما إن كانت موضوعة للأسباب إذا بنينا على أن المعاملات أسامي للأسباب يعني العقد البيع اسم للعقد بل هنا يوجد مجال ليش لأن عقد أمر تركيبي فإذا اجتمعت كل الأجزاء والشرائط وقال صحيح وإلا فصحيح وأما أن كانت موضوع الأسباب فللنزاع فيه مجال النزاع في أنه أصلا المعاملات موضوع الأسباب التامة هل الصحيحة أو للأعم مجال رأيك شنو أيها الآخر يقول ما رأيي لكنه ما رأيي لكنه لا يبعد دعوة كونها موضوعة هاي لكنه إلها مجال وما إلها مجال يعني وكان يحدث مو أحسن بنظركم الشريف يعني هيك يقول ولا يبعد لكن هذا الاستدراك ما على وجه ولا يبعد دعوة كونها موضوعة للصحيحة أيضا للأسباب الصحيحة أيضا يعني شنو أيضا أيضا شنو معناه يعني كما في العبادات قلنا العبادات موضوعة للصحيحة كذلك المعاملات نقول موضوع على الصحيح يعني شنو موضوع على الصحيح بلدي فسر النية ما أفسره وهذا راح أفسره وأن الموضوع له الموضوع له المعنى الموضوع له ما هو المعنى الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا لأثر كذا مثل ماذا الملكية في البيع وفي العلقة الزوجية في شو يسمونه في الزواج ونقل المنفعة في الإيجار وما أدري شنو في لأن عقود تختلف في آثارها بعضهم وأنه طلع إلى آثار واحد هذا هذا شرعا يعني هيك فقط نقول حتى عرفا يقول لا شرعا وعرفا الموضوع له عند النظر الشرعي وبالنظر العرفي هو العقد المؤثر فقط لأثر النقل والانتقال في البيع لأثر العلقة الزوجية في الكذا في الزواج وحق فالموضوع له عرفا وشرعا واحد وهو العقد المؤثر عقد الصحيح نقطة نقطة ولرب قائل يقول إذا كان الموضوع له واحد شرعا وعرفا وهو العقد الصحيح فلماذا يختلف الشارع مع العرف في بعض العقود أنها صحيحة أو فاسدة العرف يراها صحيحة ويراها فاسدة مثلا يعني يحصل اختلاف بينهم يقول هذا الاختلاف ليس في أصل معنى كلمة البيع فالمعنى الموضوع له المعنى الموضوع له واحد وهو العقد الصحيح ولكن هذا الاختلاف في المصادر يقول والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد الشارع يعتبر البلوغ العرف ما يعتبر هذا لا يوجد الاختلاف بينهما في المعنى يعني بين الشرع والعرف في أصل معنى لا المعنى الموضوع له عندهم واحد في الاختلاف فيما بل يوجب الاختلاف فيما بل الاختلاف في المحققات محققات عن شنو عن مصادق عن التفسير هذا والمصادق عن المصادق للعقد المؤثر في المحققات في العقد المصداق والمحقق كل مصداق ومحقق للمصداق بلي إيه يعني بالتالي وتخطئتي الشرعي العرفي. أيوة تخطئتي عطف على الاختلاف، فالاختلاف المبنى هذا عطف على الاختلاف، يعني بل من أول وجه العبارة، والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير عقل لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى. بل كان تقرأ العبارة والله بعدين، بل اقرأ وراء بل، بل الاختلاف، الاختلاف عرارها شي صغير مفعول به لفعل المقدر، يعني بل يوجب الاختلاف، مهجيها لا بل يوجب الاختلاف المحققات والمصادر، وتخطئته فتخطئه يصير عطف على الاختلاف، يعني بل يوجب الاختلاف، بل يوجب تخطئته الشرعي العرفي في تخير كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره. الشرع شو يعتبر البلوغ؟ العرف يتخيل أنه ما يعتبر البلوغ، فالشارع يخطئ العرف في أي شيء؟ في تخيل العرف، تخيل العرف في تخيل العرف كون العقد بدون ما اعتبره الشارع، بدون البلوغ، بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره بل يخطئ في تخيل كون العقد محققا لما هو المؤثر، يقول أتخاطئ في هذا المعنى كما لا أخبر. فتخطئة من قبل الشارع للعرف في تخيل أن هذا من مصادق العقد المؤثر، فهو لعله إشارة إلى أنه كما هذا الاحتمال الذي ذكرت صحيح وارد، يعني هم متفقون على أن المعنى واحد والاختلاف فقط فيما في المصادر، لعله ماذا ذات الاحتمال أيضا صحيح، وهو ماذا أن نقول بأنه الصحيح عند كلمة البيع مثلا عند العرف موضوع لمعنى، وعند الشرع موضوع لمعنى ثاني، فعند العرف موضوع علما للعقد وإن لم يكن من بالغ، بينما في الشرع موضوع للعقد فيما إذا كان من بالغ. الاختلاف في أصل المعنى الموضوع له هذا الاحتمال موجود أيضا لأنه مفهوم. الثاني إن كون ألفاظ، التنبيه الثاني، الأمر الثاني، فيما سبق قلنا بأن العبادات لو كانت موضوعة للصحيح ما هي الثمرة؟ الثمرة ما هي لو قلنا العبادات؟ العبادات لأن المعاملة عبادات، لو كانت موضوعة للصحيح ما هي الثمرة؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في جزئية الصورة مثلا. لماذا لا يمكن؟ قلنا لأن التمسك بالإطلاق، بإطلاق عنوان، فرع إحراز صدق ذلك العنوان على المشكوك، وبناء على الوضع للصحيح كلمة الصلاة لا يعلم أنها صادقة على هذا الصلاة الفاقدة للسورة. فلا يمكن تمسك بإطلاق قيم الصلاة، لا يمكن أن تقول الله عز وجل قال أقيم الصلاة أقول لك صحيح، وهذه أقول لك وهذه هذه هي هو يعني فاقد للسورة صلاة، لا ما معلوم هذه صلاة على الصحيح، ما معلوم صلاة، فلذلك لا يمكن تبسط الهدف هذا وين بناء على وضع هذه العبادة. أما في المعاملات حينما نقول العبادات موضوع على الصحيح أيضا يلزم ذلك، يعني أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق، يعني مثلا إذا شككنا أنه العربية شرط أو ليست بشرط، الماضوية شرط أو ليست بشرط، والمفروض نحن قد بنينا على أن كلمة البيع موضوع للصحيح، هل يجوز التمسك بالإطلاق أو أنه لا يجوز التمسك بالإطلاق؟ بالعبارة كنا نقول لا يجوز، هنا أيضا لا يجوز، أو هنا يجوز، يقول قدس الروح هنا يجوز، في المعاملات يجوز، وإن قلنا بأنها موضوعة علما للصحيح. والسبب في ذلك هو أن نحن قلنا البيع عند الشرع وعند العرف معا كلمة البيع موضوعة علما عند الشرع والعرف معا، إلا موضوعة للعقد المؤثر يعني. فإذا كان كذلك فحينما يقول الشارع المقدس أحل الله البيع، فالمقصود من البيع أي بيع بناء على هذا؟ يعني العقد المؤثر يعني الصحيح. تشيط بالمعنى. وحينئذ نقول الشارع لم يبين المراد من العقد المؤثر ما هو. العقد المؤثر عنده ما هو؟ هل يعتبر فيه العربية أو لا؟ هل يعتبر فيه الماضوية أم لا؟ فحينئذ نقول ما دام الشارع سكت ولم يبين أن العربية شر ولم يبين أن الماضوية شر، سكوت دليل على أن كل ما هو صحيح عند العرف، كل ما هو عقد صحيح يوجب النقل والانتقال عند العرف فهو صحيح عندي. هذا يعبر عنه بالإطلاق المقامي. هذا إطلاق يعبرون عنه إطلاق مقامي. ليش يسمونه إطلاق مقامي؟ يعني المولى في مقام البيان. وحيث لم يبين أجزاء وشرائط جديدة غير الأجزاء الذي يعتبرها العرف، غير الشرائط الذي يعتبرها العرف، عدم بيان وسكوت شيد أنه ليس عنده شرائط غير شرائط العرف، ليس عنده أجزاء غير أجزاء العرف. وإلا لو كانت له أجزاء جديدة شرائط جديدة لبين ذلك. هذا يعبر عنه بالإطلاق المقام، يعني هو في مقام البيان ولم يبين، فسكوت حينئذ دليل. وهذا غير الإطلاق اللفظي. هذا إطلاق لفظي أكو عندنا، نحن نسميه إطلاق ماذا؟ مقام. ذاك تمسك بإطلاق اللفظ. لفظ رقبة مثل أعتق رقبة، لفظ رقبة مطلق لم يقيد الرقبة بالمؤمن. أما هنا ليس عندنا لفظ نريد تمسك بإطلاق، هنا هو في مقام البيان وسكت. سكوت في مقام البيان يدل على عدم وجود أجزاء تلك. إذا استرح بما أن معنى الصحيح بعد كلمة العقد موضوع على الصحيح للعقد المؤثر، هذا الموضوع يصير عند الشارع وعند العرف موضوع للصحيح المؤثر. فحينئذ نقول لو كان الشارع قد اعتبر أجزاء وشرائط جديدة لبين ذلك، وحيث سكت نستنتج على أنه ليس عنده أجزاء وشرائط جديدة غير الأجزاء والشرائط الحرفية، لكن أطلاق المقام يقول نعم. هذا الاستدراك الصغير وأطبق العبارة. لو فرض أن قيدا من القيود شككنا في اعتباره عند العرف، لا عندنا شككنا عند اعتباره عند الشارع، لا عند العرف، لأن القيد مرة نشوف في اعتباره عند الشرع مثل البلوغ. البلوغ لا يعتبر عرفا، بل من دون البلوغ يقال هذا عقد صحيح عرفا يقال. أو العربية في المثال الصحيح هذا يقول عربية أو الماضوية، من دون الماضوية يقال هذا عقد صحيح عرفا. فإذا شككنا هذا هل عقد صحيح عند الشارع أم لا، فالإطلاق المقامي ماذا يقول؟ سكوت الشارع يدل علينا على الإمضاء وأن هذا العقد الذي صحيح عرفا هو عقد صحيح. لكن إذا كان القيد مما نشك في اعتباره عرفا مثل الموالاة، إذا إنسان قال أحد الطرفين قال بيع والآخر سكت شرب سيجارة ورا مدة دقيقتين ثلاث دقائق أربع دقائق قال اشتريت، فالموالاة فقدت، فهل يضبط هذا عقد صحيح عرفا؟ عرفا عرفا لا يعلم أن هذا فحينئذ لا يمكن التمسك بأضلاف. أحل الله البيع لإثبات ماذا؟ عدم اعتبار موالاة. لماذا؟ لأن من دون اعتبار الموالاة أصلا ليس من معلوم هذا البيع عرفا يصدق عليه البيع. يعني كلمة البيع موضوع للعقد الجامع، وهذا ليس من معلوم عقد جامع للشراء، فما يصح التمسك بالأضلاف. ماذا نفعل حينئذ؟ نرجع حينئذ إلى استفهام عدم ترتب الأثر. نقول نشوف قبل صدور هذا البيع لم يحصل نقل انتقال، الآن نشوف حصل أم لا، نستفهم عدم حصول النقل والانتقال. هذا يعبرون عن إصالة الفساد في المعاملة، يعبرون عن العليل بإصالة عدم ترتب الأثر، استفهام عدم حصول النقل والانتقال وغير ذلك. الخلاصة متى انتهت هذا التنبيه؟ إذا كلمة هذا المعاملات موضوع على الصحيح للعقل المؤسس، لكن هل يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار قيد؟ تفصيل استفسار الجواب. القيد المشكوك مرة يشك في اعتباري شرعا مع جزم بعدم اعتبار عرف، ومرة يشك في أصل اعتبار عرفا. فإذا يعلم بعدم اعتبار عرفا فقط يشك في اعتبار شرعا مثل العربية والماضوية، فهنا يصح التمسك بالإطلاق. نقول لو كان الإطلاق مقالا، لو كان الشارع يعتبر هذا القيد زائدا على ما يعتبره العرف من قيود لبينا، وحيث سكت هذا دليل على عدم اعتبار الشارع لهذا القيد ودليل. أما إذا كان يشك في أصل اعتبار العرف ما معلوم أنه يصدق بيعتنا من دونه، كيف نتمسك حينئذ بالإطلاق؟ هذا ما معلوم أصل عقد عرفه، من المناسب نرجع لأصل العملي وهو صحاب عدم ترتب الأثر، عدم حصول النقل والانتقال. طب لم يترتب الأثر، لم يحصل النقل والانتقال، الآن نشك نستفهم عدم ترتب النقل والانتقال. قبل أن أطبق العبارة لعل شخص يسأل أو إذا غافل الآن أنبه، يمكن أن هكذا يطرح السؤال: الإطلاق المقامي لماذا تمسكنا به في باب المعاملات ولم يصح لنا التمسك به في باب العبادات؟ هل يمكن شخص منكم يجيب عن هذا السؤال أم لا؟ أطلاق المقامي فقط أتينا به في باب المعاملة، ليش ما أتينا به في باب العبادة؟ بل والجواب عن ذلك أن يقال بأن باب المعاملات شارع لم يعمل فيها شيء جديد، يعني لم يقم بتأسيس شيء جديد، وإنما هو إنظار أمضى ما عند العرف. العرف وماذا عنده من معاملة البيع موضوع للصحيح، الشارع أمضى ذلك المعنى. فلذلك نقول كنا لو كان هناك شيء زائد ليعتبر الشارع يحتاج إلى تمديد، لأن عمليتك عملية إمضاء، فسكوتي عن شيء دليل على الإمضاء وأن ما هو صحيح عندهم فعلا، وهذا بخلاف في باب المعاملات. في باب العبادات لم تكن موجودة العبادات عندهم، بل موقفه موقف طبق العبارة، موقفه موقف التأسيس. الثاني إن كون ألفاظ المعاملات أتاني للصحيحة، لما نقول كلمة البيع والكذا اسم للصحيح، هذا ما يوجد إجمالها كما كنا نقول في العبادات يوجد إجمال، أما هنا لا يصح التمسك بالأطلاق، لا يوجد إجمالها كي لا يصح التمسك بأطلاقها عند الشك في اعتبار شيء مثل العربية في تأثيرها شرعا، في تأثير المعاملة شرعا ذلك، لا يقال ذلك أنه ما يصح التمسك بالأطلاق في السم مجملة. ليش؟ والسبب هذا وذلك لأن إطلاق المعاملات مثل أحل الله البيع لو كان مشوف في مقام البيان، لو كان مثلا واحد يقول أحل الله البيع ليس في مقام البيان، لا لو كان في مقام البيان ينزل هذا إطلاق مقام على أن المؤثر عند الشارع والمؤثر عند العرف، هذا سبب التنزيل. قلنا ماذا؟ لأجل أن الشارع موقف الإمضاء لا موقف التأثير، بل على أن المؤثر عند الشارع والمؤثر عند العرف، ولم يعتبر في تأثيره عنده، ينزل على هذا أن الشارع لم يعتبر في تأثير العقد عنده يعني عند الشارع غير ما اعتبر فيه عنده يعني عند العرف، كما ينزل عليه الإطلاق كلام غيره، كلام غير الشارع يعني كلام نفس العرف. لو واحد قال أحد الناس العرفين قال لإنسان آخر قال يا فلان، مثل أنا قلت له يا فلان أجر العقد أجر البيعة، مثل البيع لنا المقصود العقد، يا عقد كل ما هو عقد عند الناس وعندي بعد شيء ولا ليش ينزل هكذا؟ بمعنى أنا عرفي أنت عرفي كلنا عرفيون، فينزل أن المقصود من العقد عندي والمقصود عنده، لأنه يعني كلنا عرفي الشارع في باب المعاملات إن كان عرفي لأن لم يعمل شيء جديد، هو كأحدنا موضع موقف الإمضاء فينزل عن المؤثر عنده هو المؤثر عند غيره. لذلك قال كما ينزل عليه إطلاع كلام غير الشارع كيف ينزل علينا كلام غير الشارع؟ لو قال إنسان عرفي الإنسان عرفي أجر البيعة ينزل أن البيع عند هذا هو البيع عند ذاك كيف؟ هنا لما في الشارع لما يقول أحل الله البيع ينزل البيع على أمر المراد إنه هو المراد عند العور. ليش؟ حيث أنه غيره يعني الشارع في باب المعاملات فإنسان عرفي يعد ليس إنسان أجنبي يعني موقف موقف إمضاء. فلو اعتبر في تأثيره لو كان الشارع يعتبر في تأثير البيع ما شك في اعتباره يعني يعتبر الماضي لنبه لو كان يعتبر الماضي أو لنبه كان عليه البيان يعني شو البيان يعني نصب القرينة عليه على اعتبار هذه العربية. وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا هذا الذي قلنا نسميه إطلاق مقام. ولذا تشوف أن العلماء يتمسكون بالإطلاق في بعض المعاملات لهذه النقطة التي بيناها لأن الشارع في المعاملة كإنسان عرفي فينزل الصحيح عنده والصحيح عند العور يتمسكون بالإطلاق مع ذهابهم إلى كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح مع ذلك يتمسكون بالإطلاق في المعاملة العبادات لا يتمسكون في المعاملة يتمسكون السارق والنقطة ما بيناها. نعم لو شك بل ما يمكن التمسك بالإطلاق متى؟ لو شك لو كان المشكوك مشكوك في اعتبار الشرع واعتبار العرف كالموالاة نعم لو شفت اعتبار شيء فيها يعني في المعاملات عرفا مثل الموالاة لعل من الموالاة عرفا لا تقال بيع فلا مجال للتمسك بإطلاقها بإطلاق المعاملات في عدم اعتبارها اعتباره يعني اعتبار هذا المشكوك لا يمكن لأن هذا معلوم أصلا بيع عرفا بل لابد وهو الإطلاق المقامي يقول كل ما هو بيع عند العرف بيع عندي وهذا أصلا ما معلوم بيع عند العرف حتى نبس في الإطلاق المقامي بل لابد من اعتباره يعني اعتبار الموالاة هذا المشكوك نقول معتبر ويلزم تحصيله والإتيان به يكون جزء أو شاط. ليش؟ لإصالة عدم الأثر بدونه يعني استحقاق عدم حصول النقل والانتقال بدون يعني نقول من دون موالاة قبل العقد لم يكن نقل وانتقال موجود الآن نشوف لما حصل عقد من دون نقل وانتقال حصل الأثر حصلت من الزكية انتقل حصل أملاك نستصب عدم حصول النقل والانتقال هذا الذي يعبر عنه لإصالة الفساد في باب المعاملات. فتأمل جيدا والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله الطيبين الطاهرين.